السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. كنا في اللقاء الماضي سألنا سؤال: الشباب عاوزة يتزوج ليه؟ والبنات عاوزة تتجوز ليه؟ وأجبنا وقلنا في اللقاء الماضي بأن كثير من الشباب لا يعرف ما هي نيات الزواج. هو عاوز يتجوز زي أي حد بيتجوز، زي ما المشايخ بتتجوز وزي أخوه ما بيتجوز وزي أخته ما بتتجوز، هو عاوز يتزوج وخلاص. وإحنا كنا بنقول يا إخواني لابد من ضبط مسألة النية، وقلنا الشباب بيتزوج ليه، وتكلمنا عن بعض النيات الشرعية في مسألة الزواج. تعالوا النهاردة نستكمل ما قد بدأنا. نقولنا بأن الإنسان قد يعدد النية في العمل الواحد، مش معنى كلام عمل يكون العمل ده لله ثم للناس، لا، ده رياء والعمل غير مقبول، ولكن أقصد أن مسألة في مسألة دخول المسجد، أنا داخل المسجد أعتكف، داخل زائر لله عز وجل، داخل المسجد من أجل تلاوة القرآن، من أجل أن أنا أحضر مجلس علم، من أجل أن أنا أجمع قلبي على الله عز وجل، لك نيات كثيرة. كذلك الحال في مسألة الزواج، قلنا الشباب بيتزوج والأخوات كذلك تتزوج، لابد أن يكون لنا نيات عند الزواج. بفضل الله عز وجل بحثت في كتب أهل العلم حتى وصلت ل 32 نية من نيات الزواج. على قدر كثرة النيات تكثر الحسنات. لازم كده يكون لك نية في مسألة زواجك، مش مسألة إن أنا بتجوز من أجل الإمتاع الجسدي فقط، اللذة والشهوة، ليس من أجل إن أنا أكون عندي زوجة أتفخر بها في العائلة، أو إن البنت تقول ده أنا واخد واحد ما شاء الله طويل عريض جمال حلاوة منصب. مش دي قصة من مسألة الزواج. الزواج أعظم من هذا، وبصلاح البدايات تصلح النهايات. عشان كده بنقول لازم نجدد نيتنا حتى اخواننا المتزوجين. اعمل ايه؟ جدد نيتك، جدد نيتك من الان. انا والله العظيم في بعض النيات، وانا اقرأ طوال الاسبوع في كلام اهل العلم في بعض اوقاتي عن مسألة نيات الزواج، كنت بقول في نيات غايبة عني بقالها فترة، بدأنا نستحضر من جديد. تعالوا نستكمل ما قد بدأناه في اللقاء الماضي، وده لقاء هام جدا هيبنى عليه ما بعده. كذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي من نيات الزواج: اتزوج طاعة لله، ان ربنا امرنا بالزواج. اتزوج امتثال لامر الانبياء والمرسلين: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. قلنا بنتزوج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس من. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاني اتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من، كما روي عنه. كذلك قلنا نتزوج من اجل الامتاع النفسي والجسدي. قلنا نتزوج من اجل غض البصر وحفظ الفرج. تعالوا نستكمل النهاردة بقى بقية النيات دي، فنقول أتزوج للحصول على البركة في الرزق. يعني أغتني بسبب الزواج؟ أي نعم. طب الزواج مكلف، ده بجيب شقة وبجيب أنتريه وبجيب سفرة وبجيب حجرة أطفال ومش عارف، والبنت بتجيب تلاجة وغسالة وأدوات المطبخ وأدوات التنجيب، ده الزواج مكلف. لا، إحنا اللي عقدنا مسألة الزواج. شوف ربنا عز وجل يقول في القرآن: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم كل من لا زوج له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. الله أكبر. يعني الزواج سبب من أسباب سعة الرزق. الكلام ده إمتى؟ حين تختار امرأة صالحة دينة تقية غير مبذرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، تحفظ مال زوجها وتحفظ عرضها. فلو رزقك الله عز وجل بامرأة صالحة دينة تقية تحافظ على مالك فلا تبذر ولا تسرف، بفضل الله عز وجل يكون الزواج من أسباب الغنى. عشان كده بقول لك اسمع بقى كلام الصديق رضي الله عنه لما قال ايه؟ قال اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح. فهو ربنا قال ايه؟ قال في القران وانكحوا الايام منكم. الصديق رضي الله عنه يقول اطيعوا الله فيما امركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ما هو نهايه الايه كده. ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وكذلك قال لمسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح. التمسوا الغنى في النكاح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثة حق على الله عونهم. الثلاثة دول ربنا يعينهم. من هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم الناكح يريد العفاف. يعني اللي بيتزوج من اجل العفة الله عز وجل يغنيه من فضله. يعني اذا النية الخامسة من نيات الزواج الحصول على الرزق وعلى البركة في هذا المال. تعال شوف الامام الزمخشري رحمه الله تعالى بيذكر في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل بيقول بيحكي قصة رجل ان الزواج كان من اسباب غناه. فبيقول هذا الرجل كان رازح الحال، كان فقير جدا. فبيقول رأيته بعد سنوات وقد انتعشت حاله وحسنت، صار كده له وجاهه ومن الناس الاثرياء الاغنياء. فبيقول فسألته الزمخشري بيقول فسألته فقال كنت في اول امري على ما علمت. بيقول للزمخشري انا كنت فقير وحالي زي ما انت عارف، وذلك قبل ان ارزق ولدا، يعني تزوج ورزق بالولد. فلما رزقت بكر ولدي، يعني اول ولد من اولادي، تراخيت عن الفقر، بدا الفقر يبعد عني والغنى ياتيني. فلما ولد لي الثاني زدت خيرا، فلما تنام ثلاثة صب الله علي الخير صبا فأصبحت إلى ما ترى. كن زمان بيجيبوا بتاع إعلان بتاع عبد السلام بتاع بالهارس، هقول لك اثنين وبس. ليه يا عم؟ هو أنت اللي بترزق؟ الله عز وجل. البعض يقول طب أنت مولانا لما تقول لتزوج لترزق كثرة من الأولاد، محمد وإبراهيم وعلي وسعاد ويوسف وهاجر وجويرية وإسماعيل وإبراهيم، هنأكلهم منين؟ أنت رزق؟ انت انا بكلمك يا عم الحاج، يا اختي انت بترزقي العباد يعني، ولا الله عز وجل هو الغني الرزاق؟ شوف الحديث، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، بكب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فأول ما يكتب للجنين الرزق. الأليم من إيه؟ عشان كده بنقول دي قصة ذكرها الإمام الزمخشري عن مثل هذا الرجل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيقول حدثني من أثق به وهو تاجر يبيع ويشتري، يقول إني منذ تزوجت فتح الله عز وجل علي خزائن فضله، ولما ولد ولدي فلان، يعني صار هو جد ابنه تزوج فرزق بأولاد، صار هذا الرجل جد، قال انفتح لنا باب آخر من أبواب الرزق. يعني الغنى من أسباب سعة الأرزاق. نعم، اجعل من نيات الزواج أن أتزوج ليغنيني الله عز وجل من فضله. ومن له نية فاسدة، النية الفاسدة تفقر صاحبها. واحد يتجوز امرأة لمالها ستفتقر. يتزوج امرأة من، يعني تبقى امرأة غنية غير دينة، مش بيتزوج من أجل جمالها، من أجل دينها أولا ومن أجل خلقها ثم مسألة المال. الهدف الرئيس عنده في مسألة الزواج أنه يأخذ المرأة لمالها، ستذلك بهذا المال فتفتقر. اللي يتجوز امرأة فقط لجمالها بدون دين ولا أخلاق ستخسر كل شيء وتذلك بجمالها وتتدلل عليك بجمالها. ولذلك ربنا عز وجل يجمع لك الخير كله، ترزق بامرأة صالحة تقية ذات نسب شريف، ابتداء دين وأخلاق، نسب شريف ثم جمال وغنى، يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى هذا الفضل من أوسع أبواب. طيب، يبقى احنا قلنا كده يا إخواني من نيات الزواج النية الخامسة أنا بتزوج من أجل أن أرزق الغنى. كذلك أن أقترن بامرأة صالحة تعينني على أمر الآخرة. يا سلام، يبقى نيته في الجواز كده، انا بتزوج لأرزق بامرأة بنية الزواج، أن أرزق بامرأة صالحة دينة تعينني على أمر الآخرة. بس الأصل أن الزوج هو الذي يعين. ليه؟ القوامة بيده. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت كرجل المفترض أنت تقوم زوجتك. قوم يا بنت صلي الفجر، قلت أذكار الصباح والمساء ولا لا؟ قرأت القرآن النهاردة ولا لا؟ أخبار صلاة الرحم، أخبار الصدقات، عاملة إيه مع والديك؟ عاملة إيه في حفظ القرآن وتربية الأولاد؟ لازم تسأل أيها الزوج. عشان كده بنقول اجعل من نيات الزواج أنك تقترن بزوجة صالحة دينة تعينك على أمر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. يبقى تتزوج امرأة صالحة دينة تذكرك بالله عز وجل إن غفلت، وهذه من نيات الزواج. من نيات الزواج إعادة النشاط والقوة للبدن. الكلام ده يجي إزاي؟ الشاب لما يرزق بامرأة صالحة دينة تقية ذات خلق وذات نسب شريف، ده بيؤدي الى الراحة النفسية. الراحة النفسية تنعكس على قوة الانسان ونشاطه وبدنه. ولذلك نرى كثير من الشباب لما يتزوج تقول له: ما شاء الله، ده انت بقالك اسبوع وكرشت، ده انت بقالك اسبوع ووشك نور، مش كده يا عم؟ بقالك اسبوع بقيت ايه يا ابن الجمال؟ هو الجواز حلو كده؟ ما شاء الله عليك. ليه؟ تزوج بامرأة صالحة دينة ذات خلق حسن ونسب شريف، يبدأ يحصل له مسألة الراحة النفسية. وبعد الراحة النفسية ده بينطبع على الوجه وعلى البدن، شوف عنده نوع من النشاط على العبادة والطاقة وحيوية. كذلك العكس، المرأة لو رزقت بزوج صالح ومن نسب شريف وواحد صاحب دين، تلتها ما شاء الله كانت نحيفة قبل الجواز وعندها الأنيميا 7، بقت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تزداد المرأة جمالا وحلاوة وحاجة. أمها تقول: ده التليلة في حصينا الهبات. بس جوزها موجود، اصلحي ما بينك وبين. بالعكس بقى، الشباب اللي مش متزوج في الغالب لو امه كبيره السن وابوه كذلك واخواته وبنات اتجوزهم، يبقى هو قايم بكل حاجه، يغسل ويطبخ ويكنس، وتعبان ومش لاقي حد يقول له كلمه حلوه ونفسه يفضفض مع حد، ويخيم على وجه الحزن والاكتئاب والضيق. ده بيؤدي كله، الهم يفتت القلب والهم يؤدي الى ضعف البدن. عشان كده بقول لك اجعل من نيات الزواج ان الزواج ياتيك بالنشاط والقوه. الكلام ده فين؟ عندنا في السنه والله، في صحيح البخاري. عن علقمه رضي الله عنه قال: كنت مع عبد الله بن مسعود فلقياه عثمان بمنى، فقال: يا ابا عبد الرحمن، ان لي اليك حاجه، انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. فالاثنين اختلوا بعيد عن علقمه، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا، الله أكبر، بكرا إيه؟ تذكرك ما كنت تعهد. يعني إيه تذكرك ما كنت تعهد؟ يعني ترجع لك أيام ما مضى من نشاطك وقوتك وصحتك وعافيتك. بس قال له على امرأة إيه؟ دينة صالحة تقية، ما كانش له رغبة. فلما رأى عبد الله بن مسعود أن ليس له حاجة إلى هذا، أشار إلي، أي إلى علقمة، فقال: يا علقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي، ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا إخواني، اجعل من نيات الزواج أنك تتزوج لترزق بامرأة صالحة دينة تعينك على أمر الآخرة، ومن نيات الزواج أن تتزوج ليعود إليك النشاط والقوة بسبب هذه المرأة الصالحة التقي. كذلك من نيات الزواج طلب الولد. طلب إيه الولد؟ أنت ترزق بولد، بس مش أي ولد. النية في ذلك، اقرأ الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الزمخشري: أي لا تباشروهن لقضاء الشهوة وحدها، مش دي النية بس، ولكن لابتغاء ما وضع الله في النكاح من التناسل. تتزوج من أجل الرزق بالولد، فطلب الولد من أعظم نيات النكاح ومقاصده. ليه يا إخواني؟ لأني لما يأتي ولد، أنت تزوجت، أتى ولد، معنى ذلك في بقاء للجنس الإنساني، الجنس الإنسي، وذلك من ضرورة الأمة. إن النكاح يحصل من النكاح التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة، كانت الأمة خلاص انتهت. ولذلك العلماء يقول لك ايه، يقولون ان بقاء النسل البشري، الناس اللي شايفينها دي، وحفظ النوع الانساني له اهداف عظيمة سامية، منها اعمار الكون، لما فيش ناس الكون هيعمر ازاي، واصلاح الارض، واقامة الشرع، والقيام بشؤون الحياة. ولذلك قال الله: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما ايه رجالا كثيرا ونساء، كثرة التوالد وكثرة الأولاد. والله عز وجل قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا في الحديث: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أن يقدر بينهما ولد لن يضره شيطان أبدا. لما دائما التقى طفل صغير مظهر من الأرض عنده 5 سنين 7 سنين وبيسب الدين في الشارع، أول ما شوف ده أتذكر هذا الحديث، أقول أبوه ده في ظني إن أبوه لم يتعلم السنة فلم يقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان يقدر بينهما ولد لا يضره شيطان ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني حثنا على تكثير سواد الامه، ده من نيات الزواج، ان يكثر عدد الامه. قال في الحديث: تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيام. طبعا نرى ونسمع في كل وقت الدعوات الخبيثة المضللة اللي بينادي بها أصلا أهل الكفر أعداء الإسلام إلى مسألة تحديد النسل. طب ليه؟ وذلك لإضعاف المسلمين وكسر شوكة المسلمين وتقليل أعدادهم على المدى البعيد حتى يسهل القضاء على الأمة المسلمة. عشان كده اجعل من نياتك في الزواج أنك تتزوج من أجل الرزق بالولد لتكثير عدد الأمة المسلمة. طيب، كذلك من نيات الزواج ان انت ترزق باولاد، تربي الاولاد على هدي الاسلام ليكونوا اداة بناء لا نع ولا هدم، وذلك بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الاولاد. ما ينفعش ابني يحلف بالله ولا ما ينفعش ابني يحلف بالنبي ولا يحلف بالرسول ولا يحلف بالكعبة، ولا لازم اعلم ابني العقيدة الصحيحة، ابث العقيدة فيه، ابث فيه اركان الايمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كما ذكر في حديث جبريل لما سأل النبي عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان: أعلم أولادي أركان الإسلام، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وأعلم أولادي وأعاهد أولادي بثقل مواهبهم وتعليم الأولاد الأخلاق الحسنة وتعليم الأولاد السلوكيات الفاضلة، كل ده محتاجينه. وطبعا دي التربية، هذه التربية من سنن الأنبياء والمرسلين. لو جينا نتتبع آيات القرآن في هذه الوصية النافعة الجامعة التي جمعت كل هذه الفضائل لمن تدبرها، نقرأ الآيات في قصة لقمان الحكيم مع ولده. شوف الآيات إيه: وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله بل يعلمه التوحيد إن الشرك لظلم عظيم. وفن بعد ذلك بالحقوق، وأعظم الحقوق حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال: يا شباب اسمعوا لي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مهما بك قال لك، مهما سبك، مهما شتمك، كذلك أمك، اوعى تغضب، اوعى تتأفف، اوعى تتضجر، اوعى تقول لهم كلام لا ينبغي، اوعى تعتقد ان انت شيخ او استاذ او دكتور وهم ما لهمش لازمه، هم السبب في وجودك، ينبغي التأدب يا عبد الله، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ثم قال الله تعالى: واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم جميعا ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاه. يا سلام الاب يقول لابنه: يا ابني صليت ولا لا؟ يبدا يساله على صلاته، الاب لما يكون في العمل ابنه في الثانويه العامه يتصل من الشغل 20 مره، صح الولد ده يذاكر مش كده يا عمي؟ طب والاخره فين؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، ما هو امر بمعروف نهي عن المنكر في اذى، عشان كده قال الله ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. سبحان الله، اعرف رجل استاذ دكتور ماسك قسم في كليه دار علوم منتهى التواضع اللي في الدنيا، وابنه منتهى الكبر والعظمه، اعوذ بالله، يمشي في الشارع عامل كده، لا يلقي السلام ولا يرد السلام، والله العظيم ابوه بيقعد مع بوابين العمارات، ما اقصدش ده اخواننا واحبابنا، اقصد بينزل الى مستوى افقر الناس والى مستوى الناس، ويقعد وينبسط ويتكلم ويضحك ويهزر ويقول ويعيد وياكل حاجه ثانيه خالص. شوف الايات، علي بدك التواضع مع الناس، مش يقعد مع الناس تتعرف، فيقول لك انا ابراهيم وانا اسمع، وانا اقول له انا الشيخ عبد الرحمن، اعوذ بالله من الكبر، يا عم تواضع، انا الدكتور فلان، انا المهندس فلان. وده من ضمن الاخطاء اللي بيقع فيها الشباب، لما ياخد معاه مثلا ابوه وهو رايح يتزوج ولا بتاع ولا يخطب، يقول لهم الاستاذ الدكتور فلان رئيس قسم، يا عم ارحمنا، انت بتكدر الناس، هذا ابي فلان وخلاص انتهت القضية. طيب شوف الآيات، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحليم. قد انتظمت هذه الموعظة من الوالد لولده كل أصول التربية وتكوين الولد، وهي ظاهرة لمن تأملها. يبقى اجعل من نياتك ان ترزق باولاد يكونوا اولاد صالحين، تعلمهم العقيده الصحيحه، وتعلم الولد الايمان، وتعلم الولد القران، وتعلم السلوكيات والاداب والاخلاق. كذلك من النيات ان ترزق بولد، يبقى من نيتك لما ترزق بولد احفظ ابن القران، وابني يكون من العاملين بالقران. شوف لما تعمل كده مع ابنك تكسى انت وزوجتك حله اجمل من الدنيا كلها، الله اكبر، بل والله العظيم. شوف الحديث الاول، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. يا سلام، ياللي عاوز تبر ابوك وامك احفظ القران، ياللي ابوك وامك ماتوا مش راضيين عنك احفظ القران. من قرأ القران وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم قيامته تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والده حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا. الحله الجميله دي اللي اعظم من الدنيا وما فيها، احنا لبسناها ازاي؟ فيقال باخذ ولدكما القران. الله اكبر، وحسن الحديث للشيخ الارناؤوطي والشيخ الالباني. يعني انت عاوز تبر ابوك وامك احفظ القران، ترفع درجته في الجنه. وعشان كده بقول لكل اخ جاي يتجوز واخت جات تتزوج، يا بنت اجعلي دي نيتك في الزواج، اجعل نيتك يا حبيب قلبي يا اخي اللي بتسعى للزواج، والله العظيم فرحت فرحا شديدا لما ذكرت هذه بعض النيات في اللقاء الماضي، وجات لي رسائل بالذات من اخواتنا يقولوا سبحان الله العظيم نحن دفعنا الى الزواج دفعا، بقينا نفكر في مساله فعلا الزواج من اجل هذه النيات الصالحه. كذلك اجعل من نيات الزواج ان ترزق بولد صالح يدعو لك بعد الممات. كان في مشكله كده، مشكله ميراث بين مجموعه من الاولاد، كانوا بنين وبنات. البنت والله العظيم ورب الذي رفع السماء بلا عمل، لما قسمت التركة أقل بنت طالع لها 500,000 جنيه، يعني نصف أرنب، مش كده يا عم؟ نصف مليون. ففي المجلس، طيب يا أولادي اللي خدتوا ميراث أبوكم، بتحبوا أبوكم؟ بابا الله يرحمه. وبتموتوا في أبوكم؟ ماما الله يرحمه. طيب يا عم، طب تصدقوا بقى، عندنا مسجد بيتبنى وعايزين نعمل مجمع، تصدقوا عن ابوكم. افحل واحد ما شاء الله 6 × 7 × 42، هز وسطه كده مش عارف طلع 10 ورقات ب 100 ولا بتاع. اقسم بالله العظيم. يا هو ده ولد صالح؟ شكله بقولك نيتك تزوج من اجل ان ترزق بولد صالح ينفعك بعد موتك يدعو لك. شوف الحديث كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان قف عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد ايه صالح، او ولد صالح يدعو له. وفي الحديث ان الرجل لترفع درجته في الجنه، يا سلام، له درجه معينه، لا يرفع فوق كمان درجه ودرجه درجات، فيقول ان لهذا انا ما عملتش حاجه توصل لي هناك كده، فيقال باستغفار ولدك لك. يا سلام، ودي من اعظم نيات الزواج، نيتك تتزوج لترزق بولد صالح تقي يدعو لك بعد مماتك، ينفعك الله عز وجل وترفع درجتك في الجنة. طيب كذلك من النيات طلب شفاعة الولدان في الآباء والأمهات يوم القيامة، ودي من أعظم النيات ومن أجملها. أوالله إن أنت لما ترزق بأولاد، ابنك يموت قبل سن البلوغ وتحتسبه عند الله عز وجل وتطلب الثواب من الله، ابنك يمتنع عن دخول الجنة إلا لما تدخل أنت وأمه الجنة. يا سلام، حديث رواه الإمام أحمد في مسند بسند الحسن عن بعض أصحاب النبي يقول: يقال للولدان يوم القيامة، يعني الأولاد الذين ماتوا دون سن البلوغ، يقال للولدان يوم القيامة ادخلوا الجنة. قال: فيقولون يا ربنا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأبون يمتنوا عن دخول الجنة. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراكم محبنطئين، أي ممتنعين عن دخول الجنة، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون يا رب آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول الله عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. الله أكبر، من أجمل النيات. ابنك لو مات قبل سن البلوغ واحتسبت ابنك عند الله عز وجل، الولد يأبى أن يدخل إلى الجنة إلا لما يكون أنت في إيده، وكذلك الأم. يبقى نتجوز ولا لأ؟ هتتجوز يا عم أنت كمان؟ يبقى ننوي، كن نيتنا كده أن نتزوج لهذه النيات الصالحة. طيب معلش أنا سريع شوية عشان نفسي أديلكم كل النيات النهاردة عشان نبدأ اللقاء القادم في موضوع جديد. كذلك من النيات 13 إن أنا أتزوج فأرزق بأولاد، أرحم أولادي وأعطف على أولادي وأحب أولادي، فيكون ده سبب في دخولي إلى الجنة والعتق من النار. الله الله، شوف الحديث، جاء في الحديث أن امرأة اعتقت من النار وأدخلت الجنة بمجرد حصول عطف منها ورحمة وحب لأولادها على بنتين من أولادها لما أطعمت أولادها الاثنين. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات، ادت لها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت إلى فيها تمرة. كانوا ثلاث تمرات، ادت البنت الأولى تمرة والثانية تمرة، والأم خلت التمرة هتاكلها، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها بنتاها: يا أم الدين اللي معاكي. فشقت التمرة، تمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، إدت النصف الأول للأولى والنصف الثاني للبيت الثاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله، الله أكبر، إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. الله أكبر، كون إن أم تعطف على أولادها مش بالبنية وبالشلوت وبالحزام وبالجزمة وحيوان، يا ولي يهدي، يا أختي يهدي، الله يهديك، ارحمي أولادك، وإحنا أخطاء والله، يا رب اغفر لنا تقصر لنا في حق أولادنا، نعطف على أولادنا ونرحم أولادنا ونحب أولادنا. شوف المرأة دي تمر قسمتها بين أولادها الاثنين لهذه الرحمة. شوف النبي قال إيه: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. طيب وعن قرة بن إياس أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي: أتحبه؟ النبي بيقول له بتحب ابنك؟ قال نعم يا رسول الله، احبك الله كما احبه. ففقده النبي، قعد فتره النبي ما شافوش، فقال ما فعل فلان ابن فلان؟ قال يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابيه: الا تحب، اسمع الحديث ده، الا تحب الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك؟ يا سلام يا سلام، ابنك يموت ينتظرك عند باب الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. يعني ابنك لما تعطف عليه وترحم ابنك وتحب ابنك يكون من ضمن أسباب دخولك إلى الجنة. طيب، كذلك من نيات الزواج أن النكاح طريق ميسر لاكتساب الأجر والمثوبة. لما حتى تطعم أولادك وتطعم زوجتك ولك في ذلك نية، تأخذ الأجر على ذلك. شوف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. ده من نيتك، إن أنت بتنفق على أولادك وعلى أهل بيتك لتلال الأجر والمثوبة من الله. وفي الحديث: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة، إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. والحديث متفق عليه. وفي الحديث في رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى اللؤمة اللي انت بتحطها في فم امرأتك لو لك في ذلك نية أخذت على ذلك الأجر والثواب. واجعل هذا من نيات النكاح. كذلك من النيات أن ترزق ببنات فتحسن تربية البنات. أن ترزق ببنات، انت وزوجتك تحسنوا تربية الاولاد البنات دول، فيكون سبب في دخولكم الى الجنة. انجاب البنات له فضيلة عظيمة، والتسخط على الرزق بالانثى من اخلاق الجاهلية. واحد فيه لما كان يرزق ببنت يسود وجهه كما ذكر الله عز وجل: وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب. اعوذ بالله. الوقت لسه الجهل ما زال عند بعض الناس. قول لها: يا اللي خلفتك بنات، والله العظيم الفضيلة في السنة للبنات. بل اللي له جاريتين بنتين ثلاث بنات دنت يربيهم تربية حسنة ويطعمهم ويسقيهم وينفق عليهم كن له سترا من النار. شوف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني بنتين، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه. وفي رواية: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، كما روى ذلك الإمام الترمذي وعند مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو ابنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. يا جمالك، يلا أبوك وأمك ماتوا وانت تحسن لاخواتك البنات وتجوزهم، ده سبب من اسباب دخولك الى الجنه. بس يكون الزوج زوج صالح تقي دين. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن واطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامه. يا متعتك اللي عندك بنات، يا جمالك اللي عندك بنات، لو احسنت الى تربية البنات واطعمت الاولاد وسقيت الاولاد وكسوت الاولاد وربيتهم على الاسلام، اجعل دي من نيات الزواج، ان يكون البنات دول سبب لك وسترا لك من النار. كذلك من نيات الزواج: انا بتزوج لاكتب انا وزوجتي عند الله من المرحومين. الله اكبر، فين الكلام ده؟ اسمع حديث يملأ القلب طربا وفرحا، او الله، وحبا لله عز وجل. في الحديث: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. النضح يعني إيه؟ يعني رش لا يؤذي. مش يبقى متخانق مع مراته بالليل، ولا ورب الكعبه انا اصلي قيام الليل وادخل اجيب باب الثلاجه، ولا بسم الله توكلت على الله. هو انت بتحارب يا عم؟ لا، ده رش قليل من الماء او وضع ايدك في الماء، وان انت بطريقه غير استفزازيه ان انت بشيء كده بالهدوء. او امر اخر، استعمال ماء الزهر ومسح الوجه بشيء من الطيب، ده جميل جدا، بس بشرط ما في مساله الطب دي. هو المفترض المراه تحط طيب هي بتحبه ولا زوجها اللي بيحبه؟ طب المفترض الرجل لما يتزين لامراته هو يحط طيب هو بيحبه ولا هي بتحبه؟ لا، حط طيب يجمع الاثنين. يعني ده ذكرني بحال اخ بيقول انا كنت بسمع بعض المحاضرات والشيخ قاعد يتكلم على التطيب للمرأة والتزين للمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فقال دخلت قدام المسجد لقيت الإخوة اللي بيبيعوا العطور إزازة مسك كده ب3 جنيه، فبيقول قعدت أطيب في لحيتي وقعدت أطيب في ملابسي. بيقول أول ما طلعت على السلم وبضرب الجرس وزوجتي بتفتح الباب بتقول له إيه يا راجل ده، حد مات النهاردة؟ إيه ريحة الميتين دي؟ يا حاجة ما ينفعش، الله يرضى عنك. حتى لو ان الطيب ده مش عاجبك ينبغي ان تتلطفي مع الزوج. انا بقول للزوج كذلك، لو ان الطيب ده مش عاجبك تلطف مع امرأتك. يبقى ينبغي المرأة الطيب ده تسأل زوجها، حبيب قلبي ده عاجبك؟ جميل، اتزين لك به؟ يبقى الطيب اللي هو بيحبه وهي بتحبه، وكذلك العكس. طيب، يبقى احنا بنقول من نيات الزواج أن أكتب أنا وزوجتي عند الله عز وجل من المرحومين. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رش قليل من الماء على الوجه من أجل بس الطريقة غير استفزازية. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كذلك من نيات الزواج أن يعيش الزوجان على طاعة الله عز وجل فيجمعهما الله في الجنة برحمته. الله الله، في الجنة برحمته. جنات عدن يدخلونها، قال الله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يبقى إذن إخواني بنقول اجعل من نيات الزواج أنك تتزوج ليجمعك الله عز وجل بزوجة تعينك على طاعة الله وتعينها على طاعة الله فيجمعكم الله عز وجل أنتم أولادكم في جنة الرحمن. فاصل ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استكمالا لبقية نيات الزواج، كذلك إخوان من نيات الزواج أن أتزوج بامرأة صالحة تقية دينة. شوف اللي جاء دي، بطاعتنا لله عز وجل الله عز وجل يحبنا بل ويضحك إلينا بل ويباهي بنا الملائكة. الله أكبر. في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم أي يباهي بهم الملائكة. شوف الحديث إيه الشيء من الحديث عشان ضيق الوقت بس. والذي له امرأة حسنة، امرأة جميلة وصالحة وتقية دينة، وفراش لين حسن، يعني كان متزوج له امرأة ونايم كمان له، وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول أي الله يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. ومن اللي قال له قوم؟ هو قايم لله. دي بقى من نية الزواج، تتزوج ليحبك الله بل ويضحك إليك بل وتعرف في الملأ الأعلى عند الملائكة والله عز وجل يباهي بك ملائكته. الحديث والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. كذلك من النيات أن تكتب يعني انت وزوجتك عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث في صحيح سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ الرجل من الليل وايقظ امراته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله اكبر، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انت عاوز كل انسان فينا اخواني له اسم عند الله عز وجل: فلان الذاكر، فلان الشاكر، فلان الحرامي، فلان النصاب، فلان القتال، فلان السفاك، فلان المنفق، فلان البر بوالديه. انت عاوز تكتب عند الله ايه؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تزوج. انا بتزوج من نيات الزواج، الشاب يقول كده والاخت تقول كده عشان استكمل نصف ديني. كتير بيقولوا الكلمه دي عشان نكمل نصف ديننا، بس ممكن ما يبقاش عارف يعني ايه نصف ديننا. تعال نجيب الروايه الاول. قال صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد، الحديث في صحيح الجامع حسنه الشيخ الالباني، اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. معنى ذلك ايه؟ ده اشاره اخواني الى امرين. الامر الاول الى الفرج، والامر الثاني الى اللسان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه، اي ما بين فكيه، وما بين رجليه اضمن له الجنه. بين اللحيين اللسان، وبين الرجلين الفرج. فاذا ما تزوج الانسان استكمل نصف دينه بحفظه للفرج، واذا ما امسك لسانه عن الحرام واطلق لسانه بالقران وبالسنه وبذكر الله عز وجل وبالطاعات استكمل النصف الاخر. وصل كده؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. كذلك من نيات الزواج ان الاخت تقول: انا اتزوج فاطيع امر زوجي فاكون من اهل الجنه. واللي اخبرنا بالكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان المراه اذا طاعت امر زوجها فيما فيه طاعه لله ادخلها الله عز وجل الجنه. فعن انس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم برجالكم في الجنه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنه، والصديق في الجنه رضي الله عنه وارضاه، والرجل يزور اخاه في ناحيه مصر، اي في بلد من البلاد لا يزوره الا لله، في الجنه. ثم قال: الا اخبركم بنسائكم في الجنه؟ والحديث قواه الشيخ الالباني في استدلال صحيحه. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود، أي تتودد لزوجها وتطيع أمر زوجها. ولود يعني كثيرة الإنجاب للأولاد. طب نعرف الولود دي إزاي؟ كيف نعرف أن هذه المرأة الولود؟ أولا بقوام بدنها، بالنظر إلى الوجه والكفين، وبعدم اعتلال الصحة، والصحة دائما تظهر من الوجه ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنظر إلى أحوال أمها وخالاتها وعماتها وأخواتها. رزق بكثرة من الولد في الغالب تأتي بكثرة من الولد. ثم الأمر الثالث، ودي مسألة نتكلم فيها، مسألة التحاليل الطبية قبل الزواج، جائزة ولا غير جائزة، تنفع ولا ما تنفعش، هنتكلم في هذه المسألة. يبقى بنقول من صفات نساء أهل الجنة: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قل: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود، أي تتودد لزوجها وتطيع أمر الزوج. ولود، أي كثيرة الإنجاب للأولاد. من صفتها إيه؟ إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض، أي لا أنام حتى ترضى. يبقى المرأة تقول: أنا من نياتي في الزواج أتزوج لأطيع أمر زوجي فأكون من أهل الجنة. كذلك نتزوج لنرزق بولد، هذا الولد يخرج ليجاهد الأعداء الكفار والمشركين والمنافقين، يجاهدهم بالسنان وباللسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. يبقى نيتك تتزوج لترزق بولد يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. اجعل دي نيتك من نيات الزواج أن أرزق بولد ليجاهد في سبيل الله فيحصل لك بذلك الأجر وإن لم يقع مثل هذا. طيب كذلك من نيات الزواج الشاب يقول أنا أتزوج لأدخل السرور على قلب امرأة مسلمة، وهي تقول أنا أتزوج لأدخل السرور على قلب رجل مسلم. فالعمل ده من أحب الأعمال إلى الله، اللي هو إيه؟ اللي هو إدخال السرور على مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، أي أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. يبقى أنت بتعمل عمل ربنا بيحبه وده من أحب الأعمال إلى الله. تقول والله أنا أتزوج عشان أدخل السرور على قلب أختي مسلمة، وهي تقول ولا بتزوج لأدخل السرور على قلب رجل مسلم. كذلك من نيات الزواج التعاون بين الزوج والزوجة. التعاون بين الزوج والزوجة، قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى المرأة تتحمل أمر بيتها والرجل يتحمل أمر الوظيفة والاثنين يجتمع على طاعة الله عز وجل. كذلك احنا بنتزوج من نيات الزواج يقول سأقضي على العشوائية التي في حياتي. ما هي البنت أيام ما كنت كان في الغالب موجودة في بيت أمها كانت بتنام للظهر وتقوم تلتقى الحاجة عاملة الأكل وعاملة مجهزة الفطار ولا إيه والغدا والعشاء وغسلت ورشرت والبنت لسه قايمة كده على مهلها الساعة 3 4 العصر. أيامنا كذلك ما كانت البنت كانت بتصر على النت على الشط طوال الليل تقعد تتكلم مع البنات أو تخاطب مش عارف مين، ربنا يتوب على الجميع، وما بتعملش أي حاجة إلا إيه وتقول مامي مدلعاني ومامي مش عارف عاملة لي إيه، وأول ما تتجوز تحرق الرز وتبوظ المكرونه وما تحطش للحمه الميه بتاعتها وتولع في الدنيا وتقوم الخناقات والاخر يقول لها ما انت طالعه شكل امك، ما انت الحاجه هي السبب، علمي بنتك من الصغر من اول ما تيجي عندها 10 سنوات تبدا ازاي تطبخ وتطهي. حاضر يا عسل الله يكرمك. طيب فبنقول كذلك البنت كانت تقعد لوك مع صاحبتها ومش عارف ايه بالساعتين ثلاثه في التليفون، وامها قومي يا بنت اغسلي معايا، حاضر يا مامي، بنخلص بس الموضوع ده، وخلصوا الموضوع وافتحوا في موضوع جديد. الشاب كذلك قبل الجواز كان بيسهر طوال الليل على القهوه او على خلاف القهوه وسهران مع اصحابه، وبرجع البيت بمزاجه ويقوم بمزاجه وينام بمزاجه. لا انا من نيتي في الزواج اقضي على هذه العشوائيه التي في الحياه. البيت عندي مسؤوله عن بيت، هتقوم الصبح مع زوجها عشان تحضر له الفطار، الساعة 2 الظهر تكون مخلصة الطعام بتاعها، بعد العشاء الطعام جاهز، تقوم البيت تكنس وتنظف وتمسح وتعمل، واوعي تعتقد ده تفضل منك، هذا أمر واجب. أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير كانت تفعل هذا، أمهات المؤمنين فعلوا ده مع النبي. طيب كذلك الزوج ما عادش بقى يسهر بمزاجه، هيعود إلى البيت في وقت مبكر، هيطمن زوجته في الشارع، لو هيضيف هيستضيف حد من اصحابه هيبلغها. المهم نجعل من نياتنا في الزواج القضاء على العشوائيه التي في الحياه. كذلك من نيات الزواج التعارف والترابط بين المسلمين. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الزوج الاخ اللي بيتجوز مش بيتجوز عشان زوجته خلصت وخدها وخلاص، انت بتتجوزها وكذلك ارتباطك بابوها وامها واخواتها واخواتها. ليه؟ ما هو اولادك دول اخوالهم، واولادك خالتهم، واولادك جده وجدته، كذلك العكس برضه. البنت لما بتتجوز مش بتاخد زوجك من عيله وخلاص وخلصت، فين علاقتك يا بنت بامه؟ علاقتك بابوه؟ علاقتك باخواته شقيقاته البنات؟ فين الاولاد؟ ما دول اجدادهم ودول اعمامهم ودول عمتهم. يبقى أنا أجعل من نيات زواجي التعاون والترابط ما بين الأسر وما بين المسلمين. خطأ كبير جدا جدا جدا إن الشاب يأخذ امرأة من بيت غير صالح. طب لو كانت المرأة صالحة دينة بس من بيت غير صالح ذنبها إيه؟ الكلام ده جاي إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن صفات المرأة المسلمة، عشان الأخت ما تخافش تقول حرام عليك ما هو عارف ان بيتنا خربان بس انا ملتزمه، ليه تعمل فيا كده؟ لا صدقيني في حلول كثيره جدا سنتعرض لها بالتفصيل. كذلك من نيات الزواج ان انا افرغ قلبي للعلم والعمل. ما هو الشاب في مرحله العزوبيه بيقوم باشغال المنزل ان لم يكن عنده ام او عنده اخوات، فيبدا بقى يكنس ويبدا يمسح ويبدا يغسل ويبدا ويعمل الاكل، بيبقى هم كبير جدا جدا. طب عاوزين نفرق قلبه للعلم ونفرق قلبه للعمل والشغل، يبقى بالزواج. يتزوج امراه تفرغه لمثل هذا، والاثنين يعيش على طاعة الله. قال أبو سليمان الدراني رحمه الله: الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة، بتفرغك لطاعة الله ولعبادة الله، وإنما تفرغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعا. كذلك من نيات الزواج كسب الاستقلالية. الفتى والفتاة دول جزء من أفراد العائلة، وطبعا عاوزين الاستقلال، لكن محرومين في معظم الاسر من هذا الحق المشروع. فكل ماله للاسره، كل مجهوده للاسره. طب عاوز يستقل بحياته، مفيش فيها مشكله خالص. من اين ياتي هذا الاستقلال؟ ياتي هذا الاستقلال بالزواج. تستقل في زواجك، تنفق على زوجك وعلى اولادك، هي كذلك تعاونك، ترتب المشروع حياتكم. فدي من نيات الزواج. كذلك من نيات الزواج ان احنا نحب اللي سيدنا النبي بيحبه. النبي حب الزواج، نعم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما الثلاثه تراث بداوا يسالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم وعن احوال لديته، وكان واحد منهم قال: واني لا اتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الثلاثه وبين لهم، ثم قال: واني اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي بيحب الزواج، اي نعم كان يحب النساء. فانا بحب اللي النبي بيحبه. في الحديث ايه؟ حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. شوف الحديث ايه؟ حبب الي من دنياكم النساء. يعني الواحد يحب النساء، يحب مين؟ زوجته، حلاله، صلة رحمه من البنات. زوجة بتقول لي: يا شيخ انا زوجي خاربها، عارف نسوان الدنيا. فبقول له: يا عم الحاج الله يكرمك، شاب، بقول له: ازاي تتعرف على نساء غير زوجتك؟ زوجتك امراه دينه نعرفها ومعروفه انها امراه دينه تقيه. قال: والله العظيم يا مولانا، هو النبي مش علمنا بيقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب؟ مش النبي كان بيحب النساء؟ قلت له: يا ابني كان بيحب الزوجات. فقال لي: والله العظيم مهما لفيت اعرفك، والله هي زوجتي دي الحته الطريه اللي في حياتي. ايه يا ابني الحته الطريه دي؟ الله يهديك. عاوز يقول لي: يعني هي المراه اللي انا مهما لفيت مش هرجع الا لعش الزوجيه. بنقول لك: اتق الله وحافظ على بيتك. كذلك من نيات الزواج المساعده في القضاء على مشكله العلوسه. يقول: انا هعدد من اجل القضاء على مساله العلوس. النساء هتزعل، ازعلوا شويه ونصالحكم بكره، انتوا طيبات صالحات. دي المساعده في القضاء على مشكله العلوس، ودي من افضل الحلول، الا وهي مساله التعدد. وسياتي الحديث عنها بالتفصيل، وعندي اكثر من 15 شبهه عند النساء في مساله التعدد هنجاوب عليه. وكذلك عندنا شبهات بالنسبه للازواج برضه هنجاوب عليه، ونفصل من اللي ينفع يعدد ومن اللي ما ينفعش، وسياتي الكلام بالتفصيل. كذلك برضه يا اخواني بنقول من نيات الزواج صلاح المجتمع المسلم. يعلم ربي، اقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، والله وبالله وتالله انا ما خرجت الى هذه الحلقات مباشره في قناه الندى وفي هذا البرنامج الا لاني اعلم علما يقينا ان صلاح المجتمع المسلم بصلاح البيت المسلم. البيت المسلم ده الخليه الاولى في المجتمع. بيت وبيت وبيت وبيت يبقى مجتمع. اصل في بعض الناس يقولوا لي: يا شيخ احنا بنحبك ولكن بتطلع حوالين الاحداث. احنا عايشين مع الاحداث. اسال الله عز وجل ان يعصم دماءنا ودماءكم، وان يجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. ولكن يا اخواني انا بقول في برنامجي، بتكلم عن نفسي، برنامج للبيوت اسرار، يعلم ربي ان لي نيات في ذلك ان اكون اداه من اداب بناء الاسره، الاسره المسلمه على الكتاب والسنه وبفهم سلف الامه. عايزين نرجع نقول ان من نيات الزواج صلاح المجتمع المسلم. ايجاد البيت المسلم وصلاح البيت المسلم دي النواه الاساسيه لإقامة كل المجتمع المسلم. وعلى قدر صلاح الأسرة هيكون صلاح المجتمع بأسره. ولن تصلح هذه الأسرة إلا بصلاح الزوجين. ومش هيصلح الزوج والزوجة إلا إذا صلحت المقاصد والنيات، خاصة فيما يتعلق بأمر الزواج. كذلك اخر حاجه خالص نقولها من نيات الزواج، شكر النعمه. احنا عندنا البنات اللي ما اتجوزتش اكتر من 9 مليون، والمطلقات والارامل تقريبا 9 مليون، والله العظيم كده. فعايزين نقول لاخواننا الزواج نعمه من نعم الله، فلازم تشكر من نيتك كده اتجوز عشان اشكر نعمه ربنا. فعلى العبد ان يشكر هذه النعمه، ولن يكون شكر هذه النعمه الا باختياره لامراه صالحه دينه. الا باختياره لامراه صالحه دينه. وكذلك الحال الاخت تختار زوجا صالحا دينا تقيا ذا نسب شريف. يبقى احنا كده شكرنا نعمه ربنا عز وجل في امر الزواج. هذه النيات التي ذكرتها عايز اقول لاخواننا اعقد قلبك وعقلك وجوارحك عليها، وكذلك الاخت. النيات اكتبوها، وانا سريعا اهوت في دقيقتين الخص ما قلت في اللقاء الماضي وهذا اللقاء. نيات الزواج، ان الانسان بقى ما تزوج ينبغي ان يفكر في مثل هذه النيات. انك تتزوج طاعة لله عز وجل. اثنين، امتثالا لهدي المرسلين. ثلاثة، ان احب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. اربعة، حفظ الفرج وغض البصر. خمسة، الامتاع النفسي والجسدي. ستة، الحصول على الغنى بسبب الزواج. سبعة، الاقتران بزوجة صالحة تعينك على امر الاخرة. ثمانية، اعادة النشاط والقوة للبدن. تسعة، طلب الولد. عشرة، بقاء الجنس الانساني. 11، تربية الاولاد على هدي الاسلام. 12، ولد يحفظ القرآن ويعمل به فيلبس والده حلة من اجمل من الدنيا. 13، طلب شفاعة الولدان يوم القيامة. 14، ولد صالح يدعو لك بعد الممات. 15، أن أرحم أولادي وأحب أولادي، يكون الأولاد سبب من أسباب دخولي إلى الجنة والعتق من النار. 16، النكاح طريق ميسر لاكتساب الأجر والمثوبة بالإنفاق على زوجك وأولادك ولك نية. 17، لأكتب أنا وزوجتي من المرحومين. 18، ليضحك لنا ربنا عز وجل ويحبنا. 19، أن أعيش أنا وزوجتي على طاعة الله فنجمع في الجنة برحمة الله. 20، لنستكمل نصف الدين من النيات. 21، أن تتزوج المرأة فتطيع أمر زوجها فتكون من أهل الجنة. 22، طلب الولد للجهاد في سبيل الله. 23، ان يدخل كل من الزوجين ان يدخل كل من الزوجين السرور على الاخر، وهذا من احب الاعمال الى الله. 24، الاستقلالية في الحياة. 25، تنظيم المعيشة. 26، التعاون بين الزوج والزوجة. 27، التعارف والترابط بين المسلمين. 28، تفريغ القلب للعلم والعمل. 29، القضاء على العنوسة. 30، صلاح المجتمع المسلم. 31، أن أكتب أنا وزوجتي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 32، شكر النعمة. أتمنى حد من إخواننا وأخواتنا يقطع الملخص اللي أنا قلته ده ويكتب كده 32 نية من نيات الزواج وتشير على النت. أولا أخذ الأجر معكم، ثم أن تأخذوا الأجر على ذلك، والشباب يبدأ يفكر في مسألة الزواج بقوة إن شاء الله تعالى. في اللقاء القادم هنتكلم عن الخطبة، وانا بسال سؤال اهوت ووصلوني على الصفحات. انا معايا يعني رسائل اهيت اللي انتوا بعتينها، ولكن للاسف الوقت عندي ضاق جدا فمش قادر اقرا الرسائل. نقراها الاسبوع القادم ان شاء الله. انا بسال السؤال، ما هي الصفات المستحبه في المراه عند الزواج؟ اللي انت عاوزه كشاب يكون متوفر في المراه عند الزواج رسلوني على الصفحة الرسمية لبرنامج البيوت أسرار، وبفضل الله عز وجل لي قناة موجودة على الإنترنت يوتيوب اسمها قناة الشيخ عبد الرحمن منصور، سترفع عليها الحلقات وعليها مقاطع كثيرة جدا من قناة الندى ومن قنوات أخرى، برضو شاركونا عليها وادونوا آراءكم. بارك الله تعالى فيكم وصدر خطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على الخير. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد، لا تنسوا سنن الفطرة، الرجال تخدم على المساجد مبكرا. طبعا غدا الدعاء الدعاء الدعاء والإمام على المنبر وبعد صلاة العصر. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.